بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب النكاح، الدرس الرابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة سنكمل ما تبقى من كتاب النكاح من كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد رحمه الله. وقد توقفنا عند قول المؤلف: فمن نكح امرأة حرمت بالعقد دون أن تمس على آبائه وأبنائه، وحرمت عليه أمهاتها. تكلمنا عن هذا فيما قد مضى، وأشرنا إلى التفصيل والفرق فيما لو عقد على المرأة يحرم على هذا الرجل أن يتزوج ابنتها بشرط أن يدخل بأمها، وأما إذا عقد على البنت فلا يجوز له أن يتزوج أمها بمجرد العقد. والمؤلف هنا رحمه الله يقول: وحرمت عليه أمهاتها. وهذا بإجماع العلماء، فقد ذكرنا الاتفاق في ذلك وفصلنا فيه، إلا ما جاء عن علي بن أبي طالب، وقد بينا أيضا ما يتعلق بهذا الأمر. أما تحريم الأم فقد نقل الإجماع عليه كثير من أهل العلم: القاضي عبد الوهاب من المالكية، وابن حزم الظاهري، وابن عبد البر، وابن هبيرة، وشيخ الإسلام تيمية نقل الإجماع على ذلك، وأن المسلمين لم يتنازعوا في هذا، حتى إنه قال: لم يختلف لا سنيهم ولا بدعيهم. هكذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. على ماذا هذا الإجماع؟ على تحريم الأمهات والبنات، وحلائل الآباء وحلائل الأبناء. لكن هناك خلاف يسير أشرت إليه في الدرس الذي مضى فيما يتعلق بالربيبة إذا لم تكن في حجره، وبينا وفصلنا ذلك. قال رحمه الله: ولا تحرم عليه بناتها حتى يدخل بالأم، أو يتلذذ بها بنكاح أو ملك يمين، أو بشبهة من نكاح أو ملك، ولا يحرم بالزنا حلال. إذن بيّن رحمه الله أنه لا تحرم عليه البنت حتى يدخل بالأم، وهذا بنص القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول في المحرمات: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فاشترط الدخول بالأم حتى تحرم البنت، وتكلمنا أيضا عن هذا بالتفصيل. ولا يحرم بالزنا حلال، يعني أن الأصل في ما أحله الله أنه يبقى على حليته. فإذا زنى رجل بامرأة فالمذهب هنا كما ذكر المؤلف أنه لا يحرم بالزنا حلال، فيبقى الحلال حلال. يعني مثلا لو كان رجل متزوج لامرأة فزنى والعياذ بالله، هل معنى ذلك أن هذه المرأة ستحرم عليه؟ لا تحرم عليه، سواء زنى قبل الزواج أو بعد الزواج أو في أثناء الزواج، فهي زوجته زوجته وهي مباحة له. قال بعد ذلك: وحرم الله سبحانه وطأ الكوافر ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بنكاح المشركات، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة مشركة كافرة إلا أهل الكتاب، يعني الكتابيات اليهودية النصرانية التي تنتسب إلى دين، سواء كانت تنتسب إلى دين عيسى كما تزعم أو تنتسب إلى دين موسى التوراة، فهذه يجوز نكاحها. أما بالنسبة لتحريم وطئ الكافرة غير الكتابية لا بنكاح ولا بملك يمين، فقد نقله جمع من أهل العلم، أجمعوا على أنه لا يجوز نكاح الوثنيات والمشركات وكذلك المجوسيات، كل ذلك لا يجوز. وممن نقل الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وكذلك تابعه من الشافعية الماوردي رحمه الله، وأيضا نقله ابن حزم الظاهري كما في المحلى، وكذلك ابن عبد البر كما في الاستذكار والتمهيد، وجمع من أهل العلم كابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة. وشيخ الإسلام تيمية نص على أن نكاح المجوسيات لا يجوز، وكذلك نكاح الوثنيات لا يجوز، لكن له تفصيل يتعلق بملك اليمين. وذكر شيخ الإسلام تيمية أن هذا مجمع عليه فيما يتعلق بنكاح المجوسيات ونكاح الوثنيات، يعني الزواج. وذكر أن الذين خالفوا إنما هو الخلاف من جنس خلاف أهل البدع. إذن هذا الاتفاق نقله كثير من أهل العلم على أنه لا يجوز نكاح المشركات، وهذا بنص كتاب الله: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وقال الله أيضا في الكتابيات: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني أنهن حلال، لأن الآية ابتدأت بقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وكذلك من الأدلة على حرمة نكاح الكافرات: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وهذا ما عبر به المؤلف عندما قال رحمه الله: وحرم الله سبحانه وطأ الكوافر ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح، يعني لا يجوز نكاح الكافرة المشركة، كانت مجوسية كانت وثنية، لا يجوز لا التزوج بها ولا أن يملكها ملك يمين. هذه النصوص صريحة في النهي وواضحة. لكن هناك قول عند المالكية في المذهب، ذكره بعض أئمة المذهب، إلى أنه يجوز أن يملك ملك يمين بالنسبة للكافرة المجوسية. وهذا القول انتصر له من المحققين شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، يرون إذا كان ملك اليمين لا بأس أن يطأ مجوسية، وبعضهم قال حتى في سائر الوثنيات، كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله. إذن هذا قول في المذهب، مذهب مالك، وهو قول لبعض المحققين كشيخ الإسلام وكابن القيم رحم الله الجميع. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول في القرآن: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فهذا استثناء لملك اليمين، أنه يجوز أن تملك اليمين من أي صنف كانت، سواء كانت كتابية أو كانت مجوسية أو كانت وثنية، إلا ما ملكت أيمانكم. وأكدوا ذلك بما وقع في سرية أوطاس. الصحابة في سرية أوطاس، وهي بعد حنين، أصابوا سبايا كما جاء في صحيح مسلم، فبعض الصحابة رضي الله عنهم تحرجوا من إتيان هذه السبايا. لماذا؟ لأنهن متزوجات بالمشركين. فالله أنزل هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قالوا إذن حلال إذا انقضت عدتهن. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه، يعني في قصة سبايا أوطاس، قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. ومعروف أن سبايا أوطاس هم من العرب، لكنهم كانوا عباد أوثان، كانوا يعبدون الأصنام. والله عز وجل في الآية نزلت عندما تحرج الصحابة، من ماذا تحرجوا؟ من إتيان هذه السبايا التي أخذوها في هذه السرية، سرية أوطاس. فأنزل الله هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فقال فهن لهم حلال. بأي شرط؟ إذا انقضت عدتهن. كيف تكون العدة؟ إن كانت حامل فبالوضع، وإن كانت هذه المرأة غير ذات حمل فحتى تحيض حيضة واحدة. إذن سبايا أوطاس كنا من العرب وكنا وثنيات. قالوا إذن هذه هي الأدلة على جواز ملك اليمين ولو كانت وثنية. فيصير الحرمة في نكاح الكوافر إذا كان المقصود به الزواج. لا يجوز أن يتزوج المشركات، الوثنيات، المجوسيات، إلا المرأة الكتابية يجوز أن يتزوجها، كانت ملك يمين أو كانت زوجة. إذن هذا هو الذي جعل شيخ الإسلام تيمية ومعه تلميذه ابن القيم، ونقل هذا المذهب عن جمع من التابعين، كما نقل ذلك ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار، جاء عن طاووس اليماني، وجاء عن مجاهد المكي، وجاء كذلك عن عطاء بن أبي رباح المكي، وعمرو بن دينار المكي، جاء عن أبي ثور رحمه الله ورحم الله الجميع، ذهبوا إلى أنه لا بأس أن يملك ملك يمين ولو كانت مجوسية ولو كانت وثنية. ولهذا أكدوا ذلك بأن أكثر سبايا الصحابة في ذلك من الزمن كان في الحقيقة من العرب، والعرب كما هو معروف كانوا يعبدون الأصنام، كانوا عبدة أوثان. ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حذر الصحابة من ملك اليمين بالنسبة للوثنيات، ولم يأتي نص في ذلك، ولا قال لهم في سرية أوطاس أن هؤلاء السبايا لا يجوز لكم أن تطأوهن حتى يسلمن، بل أخبرهم بالاستبراء، إذا كانت حامل فبالوضع، وإن كانت ذات حيض فبحيضة واحدة. ولا شك أن هذا هو الصواب، لأن النصوص في ذلك صريحة في جواز هذا، والكلام عن ملك اليمين. أما الزواج فالصحيح أنه لا يجوز. لماذا؟ لأننا نبقى على النصوص التي هي صريحة في عدم جواز النكاح، كقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وكذلك في قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وهذا أيضا نص صريح. لكن قد يقول قائل: أليس هذا النص نصا، أليس هذا النص نصا عاما يدخل فيه كذلك الكتابيات؟ الجواب عن هذا أن الكتابيات مستثنيات، وقد ذكرنا الآية في هذا، وأجمع العلماء على أن المسلم يجوز له أن ينكح من نساء أهل الكتاب، يعني ينكح حرة، وهذا بالاتفاق، ونقل الإجماع الشافعي نفسه رحمه الله في الأم، وكذلك الطبري في تفسيره، وابن المنذر وغيره من أهل العلم كالماوردي وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على جواز نكاح الكتابيات. والدليل في الآية نفسها: اليوم أحل لكم الطيبات، وذكر والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وذكروا أن هذا قد فعله جمع من الصحابة: عثمان تزوج امرأة نصرانية، حذيفة تزوج امرأة يهودية، وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: المسلم ينكح النصرانية، لكن النصراني لا يجوز له أن ينكح المسلمة، ولا اليهودي، لا يجوز لأي كافر أن ينكح مسلمة، بخلاف المسلم يجوز له أن ينكح النصرانية، ويجوز له أن ينكح كذلك الكتابية من اليهودية والنصرانية. وهكذا جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، إلا ما ورد عن ابن عمر، وهذا مشهور عنه، وقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. ابن عمر رضي الله عنه كان لا يرى نكاح الكتابيات مطلقا، وهذا جاء عنه في صحيح البخاري. ما هو الأثر الذي ورد عنه في صحيح البخاري؟ أنه سئل عن نكاح اليهودية وعن نكاح النصرانية رضي الله عنه، سئل عن ذلك فقال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله. ولهذا البخاري لما ساق أثر ابن عمر في الصحيح بوب عليه باب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فابن عمر تمسك بهذا النص من كتاب الله وهو نص عام، لأن اليهودية ليست مشركة، وهذا هو استدلال ابن عمر. يقول ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى. أليس هذا شركا أن تقول ربها عيسى؟ والله يقول في القرآن ولا تنكحوا المشركات. إذن هذا مذهب ابن عمر، كان يرى أنه لا يجوز نكاح الكتابية سواء كانت يهودية أو كانت نصرانية، فتمسك بعموم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات. لكن الصحيح أن هذه الآية خاصة، أو يقال نسخت هذه الآية نسخا جزئيا. بأي آية؟ بآية المائدة، والمائدة من آخر ما نزل، وهي قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذن الصواب أن المسألة مجمع عليها. إما أن يقال إن ابن عمر قصد من يشرك من أهل الكتاب، فهذه لا يجوز لك أن تتزوجها. أما إذا كانت يهودية أو نصرانية ولكنها لا تشرك، لا تقول عيسى ربي، إنما تقول مثلا دين عيسى ما زال هو دين الحق، وعيسى هو نبي، وأنا لا أتبع محمدا لأنه جاء للعرب ولم يأتي لنا، هذا كفر. لكنها لم تشرك صراحة بأن عيسى ربها، هذه كافرة. فهنا لعل ابن عمر قصد ذلك، وهذا قول لبعض أهل العلم، وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. والصحيح أن يقال إن آية البقرة التي استدل بها ابن عمر رضي الله عنه خصصتها آية المائدة، وهذا يسمى نسخا جزئيا. لا تنكحوا المشركات إلا ما كان من اليهودية والنصرانية فانكحوهن، لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولا شك أن اليهود والنصارى مشركون، كما قال الله سبحانه وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالصواب أن لفظ المشركين يطلق على أهل الكتاب، لأنهم أجمعوا على هذه العقيدة، وهي عقيدة أن عيسى ابن الله، كما قال الله عز وجل وقالت النصارى المسيح ابن الله، وهذا شرك، جعلوه ربا من دون الله وعبدوه، وهذا هو الشرك. مع هذا الشرك أباح الله سبحانه وتعالى نساء أهل الكتاب، ويشترط فيها أن تكون عفيفة من الزنا ولا تتخذ عشيقا، كما قال الله سبحانه وتعالى غير مسافحين ولا متخذي أخدان. المقصود بأهل الكتاب الذين انتسبوا إلى كتاب من الكتب كالتوراة والإنجيل، والمشركين المقصود بهم عبدة الأوثان. والصواب أنه لا فرق بينهم من جهة أنهم جميعا كلهم مشركون، فهؤلاء عبدوا الأوثان وهؤلاء عبدوا عيسى. إذن لما قال ابن عمر ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله، هذا صحيح، لأن هذه عقيدة النصارى، هم يقولون أن عيسى ربهم، يقولون إن عيسى ربهم، وهذا شرك. لكن مع ذلك أباح الله عز وجل نكاح النساء الكتابيات لآية المائدة، وهي آية خاصة أحلت نكاح الكتابيات، وهي من آخر ما نزل من القرآن، فهي نسخت آية البقرة نسخا جزئيا. ولهذا لا يعرف أن أحدا وافق ابن عمر فيما ذهب إليه، حتى قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف لا يحفظ عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك، يعني من الذين سبق ابن عمر كالخلفاء الراشدين وغيرهم، إنما هو اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وطائفة من أهل العلم حملت كلام ابن عمر على الكراهة، أي أنه يكره للمسلم أن يتزوج الكتابية، لأنها في الحقيقة مشركة وتعتقد أن عيسى ربها، تعتقد أن عيسى ربها وهو عبد من عباد الله. قالوا إذن حمل هذا على الكراهة، وأكدوا ذلك بما جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن ابن عمر رضي الله عنه كان يكره نكاح نساء أهل الكتاب، جاء هذا عنه بسند صحيح في مصنف ابن أبي شيبة. قال بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله: ويحل وطء الكتابيات بالملك، ويحل وطء حرائرهن بالنكاح، ولا يحل وطء إمائهن بالنكاح لحر ولا لعبد، بعد أن قرر حرمة نكاح المشركات من الوثنيات والمجوسيات، وقرر أيضا نكاح النساء الكتابيات اليهوديات والنصرانيات، انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق جواز وطء الكتابيات بالملك. إذن الكلام أولا كان على النكاح، عن الزواج، الآن انتقل إلى ملك اليمين. فماذا يقول؟ يقول: ويحل وطء الكتابيات بالملك، ويحل وطء حرائرهن بالنكاح. يعني الكتابية يجوز لك أن تتزوجها إن كانت حرة، والزواج معروف، ويحل لك أن تطأها إن كانت ملك يمين. وهذا أيضا شيء مجمع عليه، فقد أجمع العلماء على إباحة نكاح المسلم للكتابية إن كانت أمه بملك اليمين، يجوز أن يطأها بملك اليمين وهي كتابية، وهذا شيء مجمع عليه. من نقل الإجماع على ذلك؟ نقل الإجماع ابن المنذر وابن هبيرة وابن رشد، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى نص على ذلك، قال: وطء الإماء الكتابيات بملك اليمين أقوى من وطئهن بملك النكاح عند عوام أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، ولم ينقل عن أحد من السلف تحريم ذلك. هكذا قال رحمه الله، وهذا اتفاق وإجماع، وقد أشرت إلى أنه قد سبق شيخ الإسلام في نقل الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع، وابن هبيرة في الإفصاح، وابن رشد في كتابه بداية المجتهد، وكذلك شيخ الإسلام كما في المجموع. والدليل قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وهذا نص عام في ملك اليمين ولو كانت كتابية. وكذلك: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن الأمة الكتابية يجوز أن ينكحها المسلم بوطء ملك اليمين، يعني تكون أمة ملك يمين فيطأها وهو مسلم، فلا بأس في ذلك، وهؤلاء كلهم نقلوا الإجماع على ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يحل وطء إمائهن بالنكاح لحر ولا لعبد، يعني أن الوطء بملك اليمين لا بأس به، لكن لو أراد أن يتزوج الأمة وهي كتابية يريد أن ينكحها بالزواج وليس بوطء ملك اليمين، المؤلف يحرم ذلك، يقول: لا يحل وطء إمائهن بالنكاح لحر ولا لعبد. إذن هي أمة لا يجوز الزواج بها. وهذا في الحقيقة سيأتي أنه حتى في الأمة التي هي مسلمة، الحر لا يتزوج الأمة المسلمة إلا بشروط، وسيذكر المؤلف هذه الشروط، لكنه الآن يتكلم عن الأمة الكتابية، فيقول: لا يحل وطء إمائهن بالنكاح لحر ولا لعبد، يعني لا حر يجوز له أن يتزوج بالأمة الكتابية، ولا عبد يجوز له أن يتزوج بالأمة الكتابية. وذهب بعض أهل العلم إلى القول بإباحة عقد النكاح على الأمة الكتابية، يعني تصبح له زوجة. لماذا؟ استدلوا في الحقيقة بعموم النصوص، قالوا: هناك نصوص عامة تبيح ذلك، الله يقول: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وكذلك فانكحوهن بإذن أهلهن، وجاء هذا في ذكر الإماء، وكذلك فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهذه امرأة ولو كانت كتابية ولو كانت أمه. إذن الكلام عن الأمه الكتابية، هل يجوز للمسلم أن يتزوجها سواء كان حرا أو عبدا؟ المؤلف يحرم ذلك، يقول ولا يحل. وأما الحنفية وبعضهم ذكر رواية عن أحمد وهو قول أيضا لبعض التابعين أنه يجوز، واستدلوا كما أشرت ببعض النصوص العامة. ولا شك أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الله في القرآن يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا النص دليل على أنك لو أردت أن تتزوج أمه لا بد أن تكون مؤمنة، لأنه قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فأباح نكاح الأمه المؤمنة فقط ولم يبح لنا نكاح الأمه الكتابية، ومع ذلك أباح المؤمنة بشروط عندما قال ومن لم يستطع منكم طولا، يعني أن الأمه المسلمة يجوز للحر أن يتزوجها بشرطين. ما هما الشرطان؟ الشرط الأول أنه لا يملك مهر الحرة، ومن لم يستطع منكم طولا، هذا المقصود بالطول يعني أنه ما عنده قدرة على دفع مهرها وحقوقها، ما عنده قدرة لفقره. والسبب الثاني أن يخشى على نفسه العنت والزنا فيخاف أن يقع في ذلك، فماذا يصنع؟ يجوز له أن يتزوج الأمه في هذه الحال. والدليل في الآية نفسها، الله يقول في القرآن كما أشرت آنفا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن، يعني يذهب إلى سيدها، هي أمه، ويطلبها من سيدها، وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم. هذا هو الشرط الثاني، أن يخشى على نفسه العنت، يعني يخشى على نفسه الزنا. إذا رجل لا قدرة له على مهر الحرة المؤمنة، له أن ينكح الأمة، له أن ينكح الأمة وتكون من فتيات المؤمنات، ويذهب إلى سيدها وينكحها ويعطيها مهرها على قدر هذا المهر، لأن مهر الأمة ليس كمهر الحرة، ويشترط أنه يخشى على نفسه من الزنا، خاف على نفسه أن يقع في الزنا ولا يصبر، فيجوز له أن يتزوج الأمة. وسيذكر هذا المؤلف بعد قليل، وسيذكر الشرط في ذلك. إذا عرفنا أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح ويتزوج الأمة الكتابية، إنما يجوز له أن يتزوج الأمة المسلمة بشروط. قال بعد ذلك ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها ولا الرجل أمته ولا أمة ولده. انتقل بعد ذلك إلى المرأة، المرأة لا يجوز لها أن تتزوج عبدها، يعني هي تملك عبدا، هي السيدة، فلا يحل لها أن تتزوج هذا العبد، ولا عبد ولدها، ولا كذلك يجوز لها أن تأتي إلى ولدها ومعه عبد يملكه فتتزوج هذا العبد، ولا الرجل أمته ولا أمة ولده، كذلك الرجل لا يجوز له أن يتزوج أمته، يجوز له أن يطأها، هي ملك يمين، لكن لا يجوز له أن يتزوجها. متى يجوز له أن يتزوجها؟ إذا أعتقها. وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تتزوج عبدها، لكن يجوز لها أن تتزوج هذا العبد إذا أعتقته، فتعتق أولا ثم تتزوج يصير حرا، وكذلك السيد يعتق الأمة ثم يتزوجها. وهذا بإجماع العلماء أنه لا يحل لامرأة أن تتزوج عبدها الذي تملكه، فهو رقيق وعبد عندها، فإذا أعتقته جاز أن تتزوجه، جاز أن تتزوجه. وكذلك الرجل إذا أعتق الأمة جاز أن يتزوجها، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله في الإجماع، وابن حزم في كتابه المحلى، وابن عبد البر في الاستذكار، وابن هبيرة في الإفصاح، وابن رشد، وكثير من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهذه الآية فيها تفريق بين الأزواج وبين ملك اليمين، ففرق بينهم، الأزواج شيء وملك اليمين شيء، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. والنكاح والوطء للمرأة لا يكون إلا بهذين السبيلين، إما أن يتزوج وإما أن يملك ملك اليمين. فلا يصلح أن يكون أن يطأ امرأة هي ملك يمين وتكون زوجة، يجمع بين الأمرين. لهذا قالوا: لا يحل له أن يطأ، لا يحل له أن يتزوج أمته، لأنه يطأ هذه الأمة بملك اليمين، فكيف يتزوجها وهي ملك يمين؟ لهذا جاء عند عبد الرزاق في المصنف أن امرأة صنعت هذا بعبدها، يعني صار يطأها هذا العبد. فقيل لعمر ذلك، فسألها عمر رضي الله عنه: ما حملك على ذلك؟ يريد أن يعرف عمر ما هي الشبهة التي سرت إلى هذه المرأة. فقالت: كنت أراه يحل لي بملك اليمين، يعني هذه المرأة تأولت، ظنت أن هذا عبد عندها، فيجوز لها أن تمكن هذا العبد من نفسها لأنه ملك يمين، كما أن الرجل يحل له أن يطأ المرأة التي هي أمه عنده بملك اليمين. فعمر رضي الله عنه أراد أن يقيم عليها الحد، فقالوا، استشار الصحابة في ذلك، فلما أشاروا عليه رضي الله عنهم قالوا له: إنها قد تأولت كتاب الله على غير تأويله، لا رجم عليها. فالصحابة أشاروا على عمر أن هذه لا ترجم، لأنها في الحقيقة ظنت أن هذا الأمر مباح، واستدلت بعموم الآية: أو ما ملكت أيمانهم، فظنت أن هذا العبد ملك يمين يجوز لها أن تمكن نفسها منه. فعمر رضي الله عنه بعد ذلك قال: لا جرم، والله لا أحلك لحر بعده أبدا. قالوا: إذن عمر عاقبها بهذا الأمر، لم يرجمها ولم يقم عليها الحد، ولكن قالوا عاقبها بأنه منعها من الزواج، ولكنه درأ الحد عنها وأمر هذا العبد ألا يقرب هذه المرأة. وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وجاء بإسناد حسن من طريق ابن جريج أن أبا الزبير سمع جابرا رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى عمر وقد نكحت عبدها فانتهرها وهم أن يرجمها، وقال: لا يحل لك مسلم بعده. إذن هذا شيء مجمع عليه، أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج عبدها ولا عبد ولدها، ولا كذلك الرجل لا يجوز له أن يتزوج أمته ولا أمة ولده. قال: وله أن يتزوج أمة أمه. قال الفقهاء: لأن الضرر الذي يحصل من زواجه بالأمة لا يحصل هنا، لأن هذه أمة أمه، فإذا رزق بولد يعتق هذا الولد على أمه، إذن لا شبهة له في هذه الحال لو تزوج أمة أمه. قال بعد ذلك رحمه الله: وله أن يتزوج ابنة امرأة أبيه من رجل غيره، وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره. يعني الرجل له أن يتزوج بنت امرأة أبيه، أبوه متزوج لامرأة، وهذه المرأة عندها بنت من رجل سابق، يجوز لهذا أن يتزوج ابنة هذه المرأة، لا علاقة بينه وبين هذه المرأة، لا بنسب ولا برضاع ولا بشيء من المحرمات. كون أبوه تزوج أمها لا بأس هو أن يتزوج البنت، فيصير أبوه تزوج امرأة وهذا الابن تزوج بنتها لكنها من رجل قد سبق. وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره. كذلك المرأة يجوز لها أن تتزوج ابن زوجة أبيها، يعني امرأة ومعها أب، والأب متزوج لامرأة، وهذه المرأة عندها ابن من رجل سابق، فتكون هذه البنت مع أبيها، أبوها تزوج المرأة والبنت تزوجت ابن المرأة من رجل سابق، وهذا كله مجمع عليه، لا علاقة بينهما من جهة المحرمات، لا بنسب ولا برضاع ولا بمصاهرة. ثم قال رحمه الله: ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالتعدد، كم يجوز للمسلم الحر أن يعدد، وكم يجوز أيضا للعبد أن يعدد. ذكر رحمه الله أن الحر وكذلك العبد يجوز له أن ينكح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات، لأن هذا هو الذي يجوز، إما مسلمة أو كتابية، والعدد أربع. أما بالنسبة للحر فنعم قد أجمع العلماء ولا خلاف بينهم على أنه يجوز له أن يتزوج أربع نساء يجمع بينهن، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم، وممن نقل الاتفاق الماوردي رحمه الله في كتابه الحاوي، وكذلك نقله ابن حزم كما في مراتب الإجماع، وأيضا نقله ابن عبد البر والبغوي الشافعي في شرح السنة، وكذلك نقله من الحنابلة ابن هبيرة وابن قدامة، ونقله من المالكية ابن رشد والقرطبي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع. على ماذا نقلوا الإجماع؟ على أن الشريعة أباحت للرجل أن يتزوج أربع من النساء، والدليل ما جاء في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وهذا نص على العدد، يعني امرأتين وثلاث وأربع، هذا هو المقصود. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام التي خصه الله سبحانه وتعالى بها أنه يجوز له أن يجمع أكثر من أربع نساء، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. لهذا لما أسلم غيلان ابن سلمة الثقفي وكان له عشر نسوة، أسلم وفي عصمته عشر من النساء، فماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمره أن يتخير منهن أربع وأن يطلق الباقيات، وهذا دليل على الخصوصية، يعني أن من خصائصه هو عليه الصلاة والسلام أن يتزوج ما شاء من النساء بخلاف أمته لا يجوز. ولهذا كما أشرت لما أسلم غيلان نهاه عن ذلك، لماذا؟ لأنه لا يجوز للمسلمين أن يتزوجوا أكثر من أربعة نسوة. وحديث غيلان في الحقيقة فيه ضعف، لكن له شواهد، فهو لم يأتي فقط عن غيلان، جاء عن جمع، جاء عن الحارث بن قيس كذلك أنه أسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يطلق ما زاد على الأربع. وهكذا أيضا جاء في مرسل من مراسيل عكرمة عن القيس بن الحارث أيضا، وجاء عن نوفل بن معاوية، وجاء عن عروة بن مسعود، يعني مجموع هذه الأحاديث تقطع بها بصحة هذا الحكم أنه لا يجوز الزيادة على أربع نساء لمن تزوج، لا يجوز له أن يجمع أكثر من أربع نساء. إذن الله أباح للنبي عليه الصلاة والسلام الزواج بأكثر من أربع نساء، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم كما أشرت، ولهذا مات عليه الصلاة والسلام، مات وهو تحته تسع نساء، والنص في الآية كما أشرت آنفا: مثنى وثلاث ورباع، فيه التنصيص على العدد، فيدل على منع الزيادة، والخطاب هنا للأمة. ولهذا قال الله: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يعني هذا كله لرسول الله خالصة لك، وهي المرأة الواهبة، وهذا من خصائصه، ولهذا توفي كما أشرت عن تسع نسوة. لهذا قال الله في حقه: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. وعائشة تقول: ما توفي عليه الصلاة والسلام حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء، هكذا كما جاء في المسند وجاء عند الترمذي وعند النسائي بإسناد صحيح عليه الصلاة والسلام. ولا نلتفت إلى خلاف الرافضة في ذلك. الرافضة يقولون يجوز أن يجمع بين 9 من النساء، هكذا يقولون أن المسلم يجوز له أن يجمع بين 9 من النساء، لأنهم جاءوا إلى الآية فقالوا: مثنى وثلاث ورباع، مثنى يعني امرأتين، وثلاث يعني 3، صرنا 5، وأربع مع 5 صرنا 9، إذن 9 نساء. هكذا فسروا هذه الآية، وهو تفسير خاطئ وباطل ومردود عليهم. يقولون إن الواو هنا واو الجمع، مثنى وثلاث ورباع، يعني فاثنتان وثلاث وأربع، 9 من النساء. وأكدوا ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام مات عن 9، فلا يرون ذلك خاصا به، يرون أن هذا عام للأمة، وهذا باطل وخلاف شاذ ولا يلتفت إليه. أما ما يتعلق بالعبد، فماذا قال المؤلف رحمه الله؟ قال: والعبد، يعني يرى أن حكم العبد كحكم الحر، يجمع بين 4 نساء. وهذا في الحقيقة من مفردات مذهب الإمام مالك، وهو مشهور عنه رحمه الله، وقد ذكر ذلك أيضا وأشار إليه في كتابه الموطأ. والصحيح الذي لا شك فيه، وهو الذي أفتى به الصحابة ونقل جمع من أهل العلم الاتفاق عليه، أن العبد يختلف عن الحر، فلا يجوز له أن يجمع بين 4، إنما يجمع فقط بين 2، لا يجمع أكثر من 2. والدليل أن ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع نقل الاتفاق على ذلك، قال: وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح 2. وممن نقل الاتفاق أيضا ابن حزم، وكذلك ابن عبد البر وابن قدامة، لكن في الحقيقة لا يوجد اتفاق، فالمسألة خلافية. وقد ذكرت أن مشهور مذهب مالك هو القول بجواز الجمع بين 4 نساء للعبد، وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله ابن أبي زيد، قال: ويجوز للحر والعبد نكاح 4 حرائر مسلمات أو كتابيات. والصواب الذي لا شك فيه أن العبد لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من 2، بين أكثر من 2 من النساء. لهذا عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، جمع من الصحابة كانوا يفتون بذلك، أن العبد ينكح 2 فقط، كما جاء عند الشافعي في كتابه الأم فقد ساق بإسناده، وجاء كذلك عند الدارقطني، وصحح الألباني رحمه الله هذه الآثار في كتاب الإرواء. بل إن عمر سأل الناس، قال لهم: كم يتزوج العبد؟ فقالوا له: يتزوج 2 وطلاقه 2، حتى الطلاق ليس كالحر، الحر يطلق 3 طلقات، أما العبد إنما له 2. وهذا الأثر أخرجه أيضا البيهقي في سننه الكبرى. وجاء أيضا قول الحكم بن عتيبة كما ذكره البيهقي أيضا في كتابه السنن الكبرى، الحكم من التابعين رحمه الله، وذكر أن الصحابة أجمعوا على أن العبد لا ينكح أكثر من 2. إذن هذا هو الصواب، ولا شك أن المسألة لا إجماع فيها، فقد خالف مالك في هذا وتابع مالكا ابن حزم، فإنه انتصر لقوله كما في المحلى، وذهب إلى أن العبد له أن يجمع بين 4 نساء ويكون حكمه كحكم الحر. وإذا نظرنا في التابعين سنجد أيضا أن جمعا من التابعين نقل عنهم هذا القول، وقد أشار ابن حزم في المحلى إلى قول هؤلاء كطاؤوس اليماني ومجاهد والزهري وداود الظاهري وسالم بن عبد الله. والصواب كما أشرت آنفا أن قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ليس عاما، إنما هو خاص بالحر، والدليل فتاوى الصحابة. وزد إلى ذلك أن العبد إذا زنى فإن الحد ينصف في حقه، فلا يجلد كما يجلد الحر، ولا يقام عليه حد الرجم، لأن حد الرجم لا ينصف. فلما كان الأمر كذلك كان أيضا ما يتعلق بالزواج له زوجتان فقط وله تطليقتان فقط، كما أفتى بذلك الصحابة ولا يعرف لهم مخالف رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال بعد ذلك: وللعبد نكاح 4 إماء مسلمات، وللحر ذلك إن خشي العنت ولم يجد للحرائر طولا. إذن انتقل الآن لما قد ذكرناه آنفا في زواج الحر بالأمة، هل يجوز للحر أن يتزوج أمة مسلمة؟ الجواب: نعم يجوز، لكن بشرطين، وقد ذكر المؤلف هذين الشرطين. فقال: إن خشي العنت، يعني خشي على نفسه الزنا والوقوع فيه، ذلك لمن خشي العنت منكم. ولم يجد للحرائر طولا، يعني لا يجد القدرة على نكاح الحرة، يعني ما عنده المال ولا عنده المهر. وهذا شيء متفق عليه، وقد ذكرنا آنفا قول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، إلى آخر الآية. وقد نقل الاتفاق الطبري رحمه الله، ونقله الماوردي وابن عبد البر وابن قدامة، واستدلوا بالآية نفسها، آية النساء: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، إلى أن قال: ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم. يعني إذا صبرتم عن نكاح الأمة حتى ييسر الله لكم نكاح الحرة فهذا خير. قد يقول قائل: لماذا جعل الله الخيرية في الصبر؟ لأن الرجل لو تزوج أمة وهي مسلمة لا تزال تحت سيدها، هو الذي يملكها، فلو ولدت هذه الأمة وأتت بولد، هذا الولد يكون عبدا لهذا السيد، تكون أنت أباه، ومع ذلك هو في الحقيقة عبد للسيد. فالصبر خير من ماذا؟ من أن يكون ولدك عبدا، من أن يكون ولدك عبدا لهذا الرجل. لكن كما أشرت، فإن خشي العنت ولا يستطيع الصبر فلا بأس له أن يتزوج، وسيكون من الأضرار أن الولد يبقى عبدا حتى يعتقه السيد. إذن الله في الآية أباح نكاح الأمة بالشرطين: عدم القدرة على نكاح الحرة، والخوف من الوقوع في الزنا. وقد أشرت آنفا أن الحنفية خالفوا في ذلك، من جهة أنهم يرون إباحة أن يتزوج المسلم بأمه مسلمة، وعندهم لا يلزم من وجود هذين الشرطين، وهو ما يتعلق بعدم القدرة وخوف الزنا. وهذا لا شك غير صحيح، ولا يسلم لهم بذلك. نعم المسألة ليس فيها إجماع، قد خالف في ذلك الحنفية، لكن الصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الجماهير: لا يجوز للحر أن يتزوج أمة إلا بهذين الشرطين. أما ما يتعلق بالعبد فالمؤلف كما أشرت أشار أنه يتزوج الحرة المسلمة الكتابية وكذلك الأمة، ويتزوج 4 منهن سواء كانت حرة أو كتابية أو أمة. وقلنا الصواب أنه لا يحل له أن ينكح أكثر من 2. لكن هل يجوز للعبد أن يتزوج الحرة؟ الجواب: نعم يجوز للعبد أن يتزوج الحرة إذا أذنت بذلك. وهذه المسألة ليست كمسألة زواج الحرة بعبدها، هذا لا يجوز بالاتفاق أن تتزوج عبدها. الكلام عن عبد من العبيد يتزوج حرة، هل يجوز له وهل يحل لها؟ الجواب: نعم إذا رضيت. فإن رضيت أن يتزوجها هذا العبد جاز لهذه الحرة أن تتزوج هذا العبد. لكن المؤلف ذكر أن العبد له أن يتزوج 4، وقلنا إن الصواب لا يتزوج إلا 2 فقط. ثم انتقل رحمه الله قال: وليعدل بين نسائه وعليه النفقة والسكنى بقدر وجده. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالنفقات، وأنه إذا كان معددا ومتزوجا لأكثر من امرأة يجب عليه أن يعدل في السكنى وفي النفقة، يعني ينفق على المرأة الأولى كما ينفق على المرأة الثانية بحسب الحاجة. قد تمرض الأولى فتحتاج إلى أن يوفر لها ما يتعلق بالدواء وقد يأتي مثلا عندها جمع من الأولاد فتحتاج إلى نفقة أكثر لكثرة أولادها، فيجب أن ينفق النفقة بين المرأتين لكل ما تحتاجه هذه المرأة بالعرف. وهذا شيء أيضا مجمع عليه، وهو وجوب العدل بين الزوجات في المبيت وفي النفقة وفي السكنة، إلا ما تتنازل عنه المرأة. قد تتنازل المرأة عن شيء من حقوقها، فإن تنازلت فهذا أمر آخر. إذن أجمع العلماء على هذا، والدليل على ذلك أنه يجب العدل جاء في قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. المقصود هنا بالعدل بين النساء الذي لا نستطيعه هو ما يتعلق بالقلب وحب القلب، يعني الرجل قد يميل إلى امرأة أكثر من الأخرى، فهذا لا يستطيع أحد عليه، لأن هذا شيء قلبي. لهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة، مع أنه متزوج لتسع من النساء، لكنه كان يحب عائشة أكثر من نسائه. أما من حيث النفقة والمبيت والسكنة فهذا الذي يجب فيه العدل: وعاشروهن بالمعروف. لهذا جاء في الحديث، وهو حديث مشهور عند أبي داود والترمذي وعند النسائي وابن ماجه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، يعني دليل على عدم العدل. هذا الحديث مشهور، وكثيرا ما يذكر في هذا الباب، باب النفقات والقسم بين النساء والعدل. لكن في الحقيقة هذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف، والترمذي عندما أخرجه في جامعه أشار إلى ضعفه. فالصحيح في هذا الحديث أنه ضعيف، لا يصح فيه علة. وعلى كل حال، سواء صح أو لم يصح، يجب على المرء أن يعدل بين نسائه. ولهذا ذكر المؤلف وأشار إلى ما يتعلق إلى النفقة والسكنة، وذكر أنه بقدر الاستطاعة، بقدر وجده، يعني بقدر ما يجد. وهذا معروف، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد أجمع العلماء على هذا، وممن نقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن هبيرة، نقلوا الإجماع على وجوب نفقات الزوجات، وكذلك النووي وابن قدامة وشيخ الإسلام تيمية، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على وجوب النفقة والعدل في النفقات والسكنة، كما قال الله: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني على قدر ما تستطيعونه، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولهذا هند بنت عتبة رضي الله عنها لما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت له: أبا سفيان رجل شحيح يا رسول الله، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، فإذا أخذت من ماله شيئا وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، كما في الصحيحين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع وخطب خطبته المشهورة عليه الصلاة والسلام استوصى ووصى بالنساء خيرا، فقال: اتقوا الله في النساء. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام قوله: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كما جاء في صحيح مسلم. وكذلك الكسوة، الكسوة والنفقة والسكنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأيضا في آية البقرة: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فيجب النفقة على الزوجة وعلى الأولاد. ثم قال: ولا قسم في المبيت لأمته ولا لأم ولده. هذا نؤخره إن شاء الله إلى درس قادم، وهو يتعلق بالقسم بين النساء. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.